الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال الحديث حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تكلمنا عن بداية غزوة تبوك والاستعداد لها، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على أن يجهزوا جيش العسرة، وقلنا أن عثمان فعل ما فعل حتى قال النبي: ما ضر عثمان بعد ما فعل اليوم. والمنافقين بدأوا يستهزئوا بمن يأتي بالإنفاق، سواء كان شيء كبير أو شيء قليل. وكان في موقف إن في مجموعة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا 7. المجموعة دي منهم سالم بن عمير، وعلبة بن زيد، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب رضي الله عنهم، وعمرو بن حمام، وعبد الله بن المغفل، وهرمي بن عبد الله، والعرباض بن ساري. 7 دول راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم طالبين منه طلب، يسألونه أن يحملهم. يقولوا: يا رسول الله، احنا عايزين نيجي معاكم ونقاتل، لكن مش معانا حاجة ايه نركبها. فسألوا النبي أن يحمله، يعني يشوف لهم ايه دابة يركبوا عليها ليقاتلوا في سبيل الله. وكانوا كلهم معصرين وذوي حاجة. انت تعرفوا ان هذا الدين لا ينتصر بمجرد اعداد الوسائل، مش معاهم اي حاجة، رايحين يقاتلوا أعظم قوة آنذاك أو من أعظم القوة. لكن سبحان الله، الإنسان إذا بذل وسعه وكان على اعتقاد وعلى توحيد، فلا يغلب صاحب عقيدة، لا يغلب من يقاتل لدين. طالما يقاتل لدين وبذل وسعه، خلاص الشرطين دول، يبقى شرط إن حضور المعنى القلب ده، والحاجة التانية إنه يبذل وسعه. كان كل هؤلاء معصرين، مش معاهم حاجة، ولا يحبون التخلف عن هذه الغزوة. يعني هم معذورين ولا مش معذورين؟ معذورين يا عم، فوق خلاص بقى يا عم، الحمد لله الحمد لله اللي هو عارف. طب وانتوا هتعملوا؟ والله احنا هنقعد بقى جلسة الشروق هنا ونأذن وننظف المسجد ومستنيينكم. لو جيتوا، لو جيتوا احنا مستنيينكم. لكن لا يا جماعة، من علم ان عمره قصير وكلها دقائق وايام قلائل، ثم يلقى ربه، يحب انه يلقى الله وصحيفته مزينة باجمل الاعمال. هم عشان كده عندهم دايما حرص ان هم يقبلوا على الله سبحانه وتعالى، وقد تخففوا بقدر الإمكان من الأشياء التي تشغلهم عن الله سبحانه وتعالى. فقال لهم النبي: لا أجد ما أحملكم عليه. قلوا: أنتوا شايفين هنجيب منين؟ مفيش. أديك أنت اللي قلت الحمد لله. سبحان الله. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون على أنفسهم ليخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وقد عذرهم الله. ثم تولوا أعينهم تفيض من الدم. ليه قاعدين يعيطوا؟ عشان كده سماهم سموا البكاؤون 7. مين البكاؤون 7 دول؟ دول الناس اللي من جوه قلبهم هم، مهمومين لهذا الدين، زعلانين قوي. ايه اللي مزعلهم؟ ترى ايه اللي بيخليهم يبكوا؟ ايه اللي مخليهم مهمومين الهم ده؟ يقول لك: احنا رحنا للنبي صلى الله عليه وسلم بنقول له عايزين نطلع معاك. قال لهم: اجيب لكم منين؟ مش هتعرفوا تطلعوا. يا جماعه، دول مش كانوا طالعين رحله؟ ما كانش واخدهم النبي مصيف في فارس والروم، ولا رايحين عند اسفندياري يعني ياخدوا راحتهم؟ ومش معنى انا يا رسول الله وانا نفسي اشوف البحر وهموت لو ما شفتش البحر، ما فيش في المدينه بحر. لا، رايحين يقاتلوا في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم: ما فيش، اجيب لكم منين؟ فتولوا أعينهم تفيض من الدمع. عشان كده يا جماعة من علامات المؤمن إذا فاتته الطاعة تألم. واحد يقول لك وأنا مالي يا عم، مش هم اللي واقفين دلوقتي المطارات وبتاع، أنا مالي وهم اللي مغلين العمرة والحج، أنا ماليش علاقة، خلاص قضى الله وشاء فعل. في واحد تاني تقيم متألم دي لغاية دلوقتي وهو ساجد، يعني يقول له يا رب اكتبها لي يا رب، اكتبها لي يا رب بالأجر، إن لم تكتب إيه بالعمل، لو أنا ما أروح بس يا رب نية المرء أبلغ من عمله. وقاعد يشوف كده الناس وهم بيقولوا لبيك اللهم لبيك، واللي يسمع في الإذاعة تحس إن قلبه يقطر شوقا وألما وحبا نفسه. وفي واحد تاني مش فارق معاه خالص، تفرق كتير خالص. في واحد يجي يتصدق، واحد يقول والله يا الله المستعان، خلاص خلصنا الحاجة والحمد لله، والمسجد كان محتاج 30,000 والحمد لله جمعنا 35، يعيط بينه وبين نفسه ويبكي. بل ممكن كمان يدخل فيها وسايط، يقول لك طب بقى مش عارف مين، اقول لك بص اللي ماسك المسجد ده فلان، وهكلمه هو ممكن يقنع الناس ديت ان ايه، ان فلوسك تتحط بطريقه او اخرى، او يزودوا ايه حاجه معينه، يحطوا تكييف زياده، يحطوا مش عارف سماعه زياده، مهم عشان ايه فلوسه تقبل، ويروح ويكلم واحد واثنين وثلاثه واربعه، عشان ايه؟ عشان يتاخد منه مال ينفق على بيت الله. وفي واحد تاني يقول لك ها جمعته ولا مش لسه، فتقول له والله احنا كنا عاوزين 30 والحمد لله دلوقتي 26، هانت ان شاء الله هانت. بقى تحاول تضغط على نفسك ومش عارف ايه وبتاع والكلام ده كله، وهو في جيبه الفلوس وزوجته قالت له ايه حاول تدفع في المسجد، ولا اصل رحت لقيتهم خلاص ده ما فيش. الراجل قال لي ده كلها هي ساعه وبتاع، فانا قلت طب بصوا، طب ليه لو اتزنقت مش ترن عليا الا لو ايه، لو اتزنقت يجي يرن عليه يقول له احنا بقينا معانا 28 دلوقتي والناس هتشتغل بكره. طب يا سيدي هي الدنيا طارت خليهم يشتغلوا. ايوه يا حاج بقى 2000 جنيه، خليهم يشتغلوا. وبعد ما يشتغلوا تلاقيه هو يجي يصلي ويميل شويه على النقاش، يا اخي ده بيت ربنا يا اخي، ما تهدى شويه كده وتقلل شويه في المتر، ويبص على بتاع البلاط وبتاع، فده يشيل حاجه وده يشيل حاجه، شالوا 1500، يقول لك ايه اهو شفت، مش قلت لك هتهون يا عم الدين اللي في جيبك، الله يغفر ليك ويرحمك. هي دي النفس يا جماعه. طب واحد يقول لي طب وايه اللي فيها اللي هو يقدر يعمل كده ويوفر؟ اقول له جميل، بس يطلع الفلوس الاول ويتصدق بيها لاي حد، يا سيدي يديها الايتام، يديها، مش خلاص الجمع انتهى. لان الشيطان يا جماعه عنده خبره عاليه جدا بيك. احنا خبرتنا عن الشيطان، معلوماتنا عن الشيطان بقد عمرنا، صح؟ او بقد النضج بتاع عمرنا. طب هو خبرته معاك بعمر البشرية، الشيطان بعمر البشرية مع الخبرة دي كلها. انت زيك عدى عليه نجوم، انت يا جماعة انت اللي زيك عدى عليه برصيص العابد وجابه، بلعام وجابه، جاب ناس تقيلة قوي في المشهد، فانت يا احنا مش هتبقى تقيل يعني، لا ده انت زيك مليار عدى عليه وجابه. واحد من بني، شوف كام واحد من بني اسرائيل كان شبهك وجابه، وكام وكام وكام وكام وكام، وكام. احنا هنشوف هنا ناس غريبة راحوا يتعذروا للنبي صلى الله عليه وسلم، ايه العذر بتاعهم؟ هتشوف عذر استغرب تقول ايه ده؟ هو الشيطان دخل مع الناس في العمق ده قوي؟ اه سبحان الله. فدول بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم نريد ان نخرج معك يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا اجد ما احملكم عليه، تولوا واعينهم تفيض من الدمع. الله اكبر. هم دول اللي ذكر الله سبحانه وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. سبحان الله. فلما خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبكيان، قال لهم واحد بيسأل ما يبكيهم ايه اللي بيكون، فقالوا جئنا للنبي صلى الله عليه وسلم وحصل كذا وكذا وكذا وكذا. سبحان الله. هما بيحكوا الواحد هذا الرجل لما حكوا له، واسمه ابن يامين ابن عمير، فأعطاهم ناضحا له بعير وزودهم بشيء من تمر، فخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلهم خرجوا على ايه؟ بعير واحد. طب هيركبوا ازاي؟ كل اتنين يركبوا وخمسة يريحوا. من هنا البن هنمشي على رجلين واتنين يركب وشوية ونغير واتنين والدنيا تمشي سبحان الله. ويجي واحد اسمه علبة بن زيد منهم قام يصلي بالليل ثم بكى ويقول ايه اللي بيقوله لربنا؟ اللهم انك قد امرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما اتقوى به مع رسول الله ولم تجعل في يد رسول الله ما يحملني عليه، واني اتصدق على كل مسلم بكل مظلمه اصابني بها من مال او جسد او عرض. ولو ربنا مش لاقي حاجة أتصدق بيها، هو عارف إن الله سبحانه وتعالى ينصر المسلمين بالطاعة، صح؟ فهو بيقول إن المسلمين اللي طالعين دول بكرة يمكن في حد عنده ذنب، عنده حق عليا، صح؟ فأنا هتقرب إلى الله بإيه؟ اللي أنا أسقط ذنوب العبد ده عشان يطلعوا هم متخففين من الذنوب، يبقى الجيش ده أقل ذنوبا. شايفين الصدقة؟ هو بيقول إيه؟ أنا مش معايا حاجة أتصدق بيها، طب هتصدق بإيه؟ قال خلاص الجيش ده انا مش هخلي حد طالع منهم ليه ذنب عندي عليه. فسبحان الله، فلما اصبح مع الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حد عارف الموضوع ده الا الله سبحانه وتعالى؟ لكن اذا قمت بعمل لله سيبلغ الله عنك. شوف يا جماعه، تعمل العمل لله فقط، من الذي يستطيع ان ينشر عملك ويبلغ ما بلغ الليل والنهار؟ هو الله، صح؟ فإن لم يشهدك إلا الله بلغ عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق في هذه الليلة؟ عشان كده الصحابة قاعدين والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: مين اللي تصدق يا جماعة بالليل؟ بالليل، وهو كان في حد بيجمع حاجة يا رسول الله. فلم يقم أحد. وده من علامات الإخلاص بتاعته، ومن علامات التواضع، هو بينه وبين نفسه في صدقة، وأنا تصدقت بحاجة؟ فلم يقل أحد، وبرضه في نفس الوقت: يا رسول الله أنت عرفت؟ سبحان الله، دي كانت الصحابة شفته؟ هي اللي فيها لله ما بتغرقش، ويتم يقول لك ويعدل ليأتوا قدام الناس وبتاع والكلام، لا لا لا، فلم يقم. فقال النبي: أين المتصدق؟ فليقم. فخاف لا يكون هو بيعمل حاجة غلط فقام. إذا كان عارف نفسه ولا لا؟ فقام علبة رضي الله عنه فأخبره، فقال النبي: أبشر فوالذي نفسي بيده. يعني زي ما تقول إليه واللي روحي بإيده، والذي نفسي بيده. شوف قسم النبي، قسم حس مليان افتقار، دايما يشهد قوة القهار سبحانه وتعالى، واللي نفسي بيده، اللي انا اصحى خلاص ما فيش، والذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. بيقول له ان دي خلاص كتبت فين؟ في المتقبلة. نفس الكلام ابو موسى الاشعري، نفس الفكرة برضه، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: انا ارسلني اصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له، اسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحملان اللي يحملون، لأن كان في جيش العسرة كما قلت لكم. فقال النبي: والله لا أحملكم على شيء، مش معايا، أجيب لكم منين؟ يقول أبو موسى: ووافقته وهو غضبان، كان متضايق جدا صلى الله عليه وسلم، مش متضايق منهم. قال: وأنا لا أشعر، ورجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون النبي وجد في نفسه علي، ورجعت إلى أصحابي وأخبرتهم، وأنا لسه بأخبرهم: إذ سمعت بلالا ينادي: يا عبد الله بن قيس، وهو ده أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس، فأجبته، قال: أجب رسول الله يدعوك صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم مربي يتفرس، يقول لك: يا أخي بس وأنت بتتكلم فلان كده اتضايقته، وأنت لما قلت لها الأكل بارد ليه اتضايقت. لماح، المربي لماح. فالنبي صلى الله عليه وسلم شعر ان ايه؟ ان ابو موسى ايه؟ ماشي متوتر. قال: فاتيته فقال: خذ هذين، واداله ايه صلى الله عليه وسلم؟ جملين مشدودين، احدهما الى الاخر، قال خذ هذين القرينين الاثنين دول وخذهم معاك. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ايه اتصرف لي، فانطلقت اليهم بهم فقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا وكذا، وحكى لهم القصه كلها. لكن شوفوا سبحان الله التعب اللي كانوا بيقابلوه والقصه. برضه في ناس في الغزوه ديت هم من الاعراب، جاء المعذرون من الاعراب الى النبي صلى الله عليه وسلم ليؤذن لهم في التخلف، وتعللوا احنا تعبانين وعندنا العيال ومش عارف ايه، وقاعدين ايه كل واحد جاي بالعذر. وعذرهم النبي، كانوا كام واحد؟ 82 واحد. طب دي كانت اعذارهم حقيقيه؟ تعال نشوف رب البريه ماذا قال. قال الله سبحانه وتعالى معاتبا لرسول الله لما اذن له، عفى الله عنك لما اذنت لهم. العتاب فين هنا؟ في عفى الله عنك ولا في لما اذنت لهم؟ العتاب لما اذنت لهم، لكن حبا ولطفا بقلب رسول الله قدم العفو. زي ما ابنك يعمل حاجة مشكلة بس، فأنت تقول له تعالى يا فلان، هو مش عارف أنت جايبه ليه، تقول له بص يا ابني أنا مسامحك، هو لسه مش عارف برضه أنت إيه، هو إيه الموضوع، أنت ليه كسرت الحاجة دي وزعلت أخوك؟ فديت العتاب بيهدى بقى صح؟ لأن لكن لو العتاب جاء في الأول القلب ينزعج. ولذلك يقول القرطبي في هذه الآية قدم العفو على العتاب لئلا يفجأ قلب محمد صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. سبحان الله. وبدأ يتخلف المنافقين وقصتهم كبيرة جدا، وكان ليهم ايه نقاشات وكل واحد جاي بأعذار. واحد منهم بس هحكي لكم قصته ونختم بيه، هو اسمه الجد بن قيس. الجد بن قيس ده راجل عاوز يعتذر عن الغزوة، مش عاوز يخرج يقاتل مع النبي، يشوف الشيطان يسوي له يروح يقول ايه للنبي صلى الله عليه وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ائذن لي ولا تفتني. ورسول الله سامحني وإذن لي، أنا مش عاوز أتفتن، لا تفتني. يبقى مين اللي هيفتنه لو مش أذن له؟ بقول رسول الله لو خرجت معاكم أنت كده هتكون فتنتني، طب هنفتنك فيه؟ قال فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني. أنا هقول لك بكل صراحة، أنا بشوف النساء لمس كتاف بضيع خلاص، انا ما بقدرش فتنه النساء دي، ما بقدرش عليها، وكل العيله عارفه كده. ايه ده يعني ايه كل العيله عارفه كده؟ المهم شوف عم واحد يجي يفضح نفسه، بقول له انا عيلتي كلها عارفه ان الموضوع ده عندي، واني اخشى بناء عليه. طب بس احنا رايحين نقاتل يا سيدي، مش انت تخبش انت بتقع من، احنا هنبعدك عنهم خالص. قال له لا، واني اخشى ان رايت نساء بني الاصفر اللي هم نساء الروم، ما احنا هنروح نقاتل في تبوك، وتبوك دي برضه ايه؟ لا ما نساء ايه؟ استشعر كده راح تقاتل فين؟ في اسبانيا وايه؟ وهو لا، فانت تقول نعمل قتال وهذا صح؟ هو رايح يقاتل، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم واني اخشى ان رايت نساء بني الاصفر الا اصبر. انا كل خوفي على ايه؟ ان انا اروح افتن، فخليني هنا ايه؟ في بعيد عن الفتنه. ظاهرا الراجل بيتكلم كلام زي العسل صح؟ بس العسل اللي بيلزق في النار مش العسل الحقيقي. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ايه عارف ان ده ايه. فنزل قول الله في هذا الرجل في سورة اسمها سورة التوبة، اسمها سورة الكاشفة، فضحت المنافقين واحد واحد في سورة التوبة، جايبهم واحد واحد صح كده خطبة الجمعة وأنت قاعد والقرآن نازل، ومنهم من يقول كذا، أدي واحد، ومنهم من يقول كذا، أيوه اللي ورا أنت عند الميضة، ومنهم جايبة واحد واحد، كله لدرجة ابن عباس يقول ظلت سورة التوبة تنزل ومنهم ومنهم حتى ظننا أن لا ينجو أحد منا. ده هتجيب واحد واحد، مش كده الوحي يا جماعة شديد، إحنا بس في أمان. لكن ساشا كده لو القرآن ما زال ينزل وانت عامل المصيبة امبارح واتفرجت على موقع الله به عليه وعارف ان القرآن لسه بينزل وفي آية النبي صلى الله عليه وسلم مجمعنا يقول لنا على الآيات الجديدة، ايدك على قلبك. عشان كده الصحابة كانوا تربوا تربية مختلفة تماما. فأنزل الله قوله: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. هو في فتنة أكتر إنك تترك الجهاد مع محمد صلى الله عليه وسلم؟ وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. شيخ المفسرين ابن جرير الطبري يقول: تظاهرت الأخبار عن أهل التأويل أن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس. يعني يقول جميع المفسرين يقولوا أن الآية دي نزلت في مين؟ في هذا الرجل الذي سقط في الفتنة. فنسأل الله أن يعافينا وإياكم، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.